بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. العلامة عندي باب بيان وجوه النسخ، ليس كذلك؟ هنا وقفنا. قولا واحدا ما في خلاف، وقفنا هنا. طيب، قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب بيان وجوه النسخ. قال: اعلم أن النسخ يجوز فيما يصح وقوعه، يجوز في الرسم دون الحكم، كآية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا نسخ رسمه وحكمه باق، ويجوز في الحكم دون الرسم، كالعدة كانت حولا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرا ورسمها باق، وهو قوله: متاعا إلى الحول غير إخراج. ويجوز في الرسم والحكم، أي في الرسم والحكم معا. هذا الآن أنواع النسخ، كتحريم الرضاع، كان بعشر رضعات وكان مما يتلى، فنسخ الرسم والحكم جميعا. إذن هذه أنواع النسخ أو وجوه النسخ، نكتبها هنا ثم نأخذ قليلا قليلا. جزاك الله خير. جديد، يا سلام. وجوه النسخ كذلك. أخي مشكلة أصلاً، تدري ليش؟ السبورة هي نفسها أصلاً جني. تعبان. هذا جديد من صندوق. ولكن مشكلة أيوة. نمشي بهذا وهذا، أو ذاك القلم اللي فيه تشاكن، هذاك ممتاز، سأشتري من هنا إن شاء الله. في الله، واحد: نسخ الرسم وبقاء الحكم. اثنين: عكسه، نسخ الحكم وبقاء الرسم. طبعا بقاء الرسم ايش يقصد بالرسم؟ يعني بقاء التلاوة، بعضهم يعبر عنه بالتلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، بعضهم يعبر بالتلاوة وبعضهم يعبر بالرسم. ثلاثة: نسخ والرسم معا. فقد يكون منسوخ الرسم وقد مثل لنا، نسخ الرسم وبقاء الحكم كآية الزاني والزانية، نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهذا مثل لنا بمثال نسخ الحكم ولكن بقي الرسم، وهو مسألة المرأة إذا زنت. المرأة إذا زنت كان في الأول أنها تحبس سنة، نسخ ولكن بقي تلاوة. كذلك هنا في قوله ماذا: والذين يتوفون منكم، هذا مثال آخر أيضا، نسخ الحكم والرسم معا، مثل ذلك بعشر رضعات. قالت عائشة: كنا نتلوها فنسخ حكما وتلاوة، أو حكما ورسما. أيوة. قال: أعلم أن النسخ يجوز فيما صح وقوعه، ثم بين هذا ومر معنا ما هو الذي يصح وقوعه في الرسم أو في النسخ، وقلنا أن الأخبار لا تنسخ، إنما النسخ يكون في الأحكام، النسخ الذي يجوز هو الذي هو في الأحكام. قال وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة. قال ذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل لا مدلول معه. قالوا كيف تقول نسخ الحكم وبقيت التلاوة؟ إذن هنا سيكون شيء من القرآن يتلى ولا معنى له. وقال الطائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عكس. وقال الطائفة لا يجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة. يعني قالوا كيف تقول أنه نسخت التلاوة وبقي الحكم؟ مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هناك من ينكر الرجم، هناك من ينكر الرجم حتى من المتأخرين، كان الشيخ محمد الغزالي أو محمد أبو زهرة كان شيخ الأزهار، كان يقول ما في رجم، فكانوا يقولون الله يقول كذا. قال هذه آية أينها في كتاب الله؟ قالوا نسخت رسما وبقيت حكما، كان ينكر هذا يقول لا. قال هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأنه إذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع، يعني إذا ارتفع الرسم يرتفع الحكم معه. وهذا قول. قال هنا لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة، فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع، يعني يبقى الفرع. هذا قول. ثم بين الشيرازي أن هذه الأقوال خطأ. قال وهذا خطأ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر، كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقى الأخرى. تحت قال قوله وهذا خطأ لأن التلاوة والحكم، لا هذا لا يدفع قوة الدليل قبله، لأن التلاوة ليست حكما لذاتها بل لثمرتها. أرأيت كيف جاء الأمر بالتدبر قبلها أو فيها، وكيف حتم الحكم بها، وهل إنزالها إلا لذلك؟ وفي الإتقان أدلة أخرى للقائلين بذلك فانظر. هذا جمال الدين القاسمي، كأنه يميل إلى هذا، أنه إذا رفعت التلاوة يرفع الحكم، ويقول كونك تقول أن التلاوة حكما والحكم حكم آخر، لا، التلاوة ليست حكم، هو يعتبر أن التلاوة ليست حكم، التلاوة تابعة للحكم، فإذا رفع الأصل يرفع التابع. أي طبعا مسألة خلاف بين الأصوليين في إثبات حد الرجم. أيوة. ولذلك تنبأ عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الخلاف. عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم تنبأ بهذا الخلاف. أين ذلك؟ عندما قال يوشك أن يأتي على الناس زمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، وهذا وقع في عهد بعد عهد عمر، وقع الخلاف في عهد التابعين، وقع الخلاف هل الرجم ثابت أو لا، وهي مسألة خلافية ولا يفسق فيها صاحبها ولا يبدع، لأنها مسألة إشكال عند بعضهم. لكن هذا مذهب الجمهور أن الرجم ثابت، إن لم يثبت يعني بالقرآن فقد ثبت في السنة. قال رجم النبي ماعز ورجم. طيب بعد هذا البيان في وجوه النسخ قال فصل ويجوز النسخ إلى غير بدل. الآن أقسام النسخ بالنظر إلى البدل وإلى غير البدل. أقسام النسخ من حيث البدل، طيب هل في لها حل؟ ايش هو الحل؟ مدير خالف انت تجيب حل لان المدير يسمع. ايش الحل؟ لان هذا تعبان، هذا تعبان مره. افهمي؟ لا يمكن، لا يغير الوضوء. كلور، كحول خاص، لابد لأن هذا لابد تزال لأن مشكلة تعبان مرة. طيب أقسام النسخ من حيث البدل، نسخ إلى بدل، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. أما النسخ إلى بدل يعني أن الله عز وجل يرفع حكما ويأتي بغيره. نسخ بلا بدل يعني أن الله يرفع حكما ولا يأتي بحكم آخر. واضح؟ هل يوجد ذلك؟ أما في النسخ إلى بدل فهذا محل اتفاق. هنا الخلاف بين العلماء، هل ممكن أن يأتي في الشريعة نسخ إلى غير بدل؟ سنتكلم الآن. قال فصل: ويجوز النسخ إلى غير بدل. وهذا محل يعني إلى غير بدل، هذا محل خلاف ليس محل اتفاق. قال ويجوز النسخ إلى غير بدل كال طيب كالعدة. قال كالعدة نسخ منها ما زاد على 4 أشهر و10 إلى غير بدل. شوف العدة بالنسبة للمرأة إذا مات زوجها كانت العدة حولا كاملا، هذا في ابتداء الإسلام، وذلك في قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول، تبقى سنة كاملة في البيت ثم تنتهي عدتها. هذا كان في بداية الشريعة، في بداية التشريع. ثم نسخ هذا إلى حكم مخفف وهو 4 أشهر و10. قالوا إذن لم ينسخ إلى بدل مثله، نسخ إلى أخف وهو 4 أشهر و10. كم تكملة السنة؟ كم بقي؟ بقي 7 أشهر و20 يوما، لأن قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12. فبقي من 4 أشهر و10 أيام 7 أشهر و20 يوما. هذه 7 أشهر و20 يوما منسوخ إلى غير بدل. 4 أشهر و10 أيام قابلت 4 أشهر و10 أيام من السنة. طيب بقي 7 أشهر و20 يوما قالوا إلى غير بدل، أي لا يقابلها شيء. هذا الذي قالوا بأنه إلى. طبعا قد يقول قائل، قد يقول قائل هم أهل القول الثاني، هذا غير صحيح، فإنه لا يشترط في البدل التساوي، هذا أهل القول الثاني. لكن استدلوا بهذا، والذين يقولون إلى غير بدل هذا دليل من الأدلة. واستدلوا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بعدين قال سبحانه: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. رفع الحكم، نسخ حتى قبل الفعل. هل نسخ إلى بدل؟ لا. هذا نعم دليل، هذا نسخ الحكم لكنه إلى غير بدل. فكان الصحابة يناجون النبي، الله جل وعلا قال: قدموا صدقة قبل النجوى، أشفق عليهم لأنهم فقراء. فرفع الحكم، رفع الحكم إلى غير بدل. جاز لكم أن تناجوا النبي ولا تدفعوا شيء. طيب ما هو البدل؟ ما في بدل. هل بدله صوم؟ هل بدل؟ لا، ما في أي شيء. هذا رفع الحكم إلى غير إلى غير بدل. أيوة. إذن هذا النوع الأول نسخ إلى غير بدل. وهل هذا محل اتفاق؟ هل هذا محل اتفاق؟ هذا ليس محل اتفاق، في خلاف. يرى الظاهرية أن النسخ إلى غير بدل ليس بصحيح، لا يقع. وماذا استدل الظاهرية؟ قالوا إن الله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا إن الله قال نأتي، وأين هنا الإتيان؟ ما في إتيان، ما في بدل. فقال سبحانه: نأتي بخير منها أو مثلها. إذن الأمر أمران، إما مثلها أو أفضل. إذن أما إلى غير بدل لا. هذا ما استدل به الظاهرية رحمهم الله. وهذا القول تبناه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان، ورد على من يقول إنه يجوز. لكن مذهب الجمهور أن النسخ إلى غير بدل يقع، لكن الظاهرية يقولون لا يقع. وممن تبنى قلنا من المعاصرين صاحب أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يرى هذا، يرى بقول الظاهرية. أيوة. فإذا هذه المسألة فيها خلاف، قول بأنه يقع وهو قول الجمهور، وقول لا يقع وهو قول الظاهرية. أما النسخ إلى بدل فهذا محل اتفاق، محل اتفاق أنه يقع في البدل. ولكن البدل، النسخ إلى بدل هذا محل اتفاق، لكن هذا البدل له صور. قد يكون بدل أخف، وقد يكون أشد، وقد يكون مساوي. وهل هذا محل اتفاق؟ لا، هذا فيه خلاف أيضا، وهذا سيذكره الآن. إذن النسخ إلى بدل هذا محل اتفاق، لكن الخلاف في صوره، الخلاف في الصور. هل إلى أخف؟ هل ممكن أن يكون النسخ إلى أشد؟ هذا سيأتي الآن الكلام. قال: ويجوز النسخ إلى بدل، هذا محل اتفاق. ما هو هذا البدل؟ قال: كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. نسخت القبلة من بيت المقدس إلى، بعد أن صلى الصحابة سنة وكم؟ سنة و قال صلينا إلى بيت المقدس 16 شهرا، سنة وأربعة أشهر، أو قيل سنة وستة أشهر، لا بأس. شاهد أنه حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، وهذا نسخ إلى بدل. لكن ما هو هذا البدل؟ قيل مساوي، قبلة كقبلة، وقيل إلى أفضل. المهم، قال: ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ، كنسخ المصابرة من الواحد للعشرة، نسخ إلى الواحد إلى الاثنين. قال سبحانه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا كان الواحد يقابل عشرة، ثم قال: إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 100 تغلب 200، يعني واحد يقابل اثنين. في الأول قال: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، واحد يقابل عشرة، نسخ إلى الأخف. وهذا جائز باتفاق، جائز باتفاق. قال: ويجوز إلى ما هو أغلظ، أغلظ يعني أشد، كالصوم، كان فيه مخيرا بينه وبين الفطر. في أول الأمر كان الإنسان مخير في بداية الشرع، يصوم أو يفطر ويفدي، كان مريضا أو كان صحيحا، وبالخيار، إما أن يصوم وإما أن يفدي. قال: ثم نسخ إلى الانحتام. ما معنى انحتام؟ لزوم، يعني أنه صار لازما واجبا، وذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقبلها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان مخير. أيوة، فبعد ذلك انحتم. فهذا إلى يعني من كما قال ويجوز إلى ما هو أغلظ، هذا من خفيف إلى أشد، التخيير أخف والإلزام أشد. نسخ عاشوراء وهو يوم، إلى رمضان وهو كم؟ 30، هذا أشد، هذا نسخ من أخف إلى أشد. أيوة. قال: ويجوز، إذن هذه أنواع، ويجوز النسخ من الحضر للباحة، هذا مسألة ثانية. إذن هذه المسألة الأولى، أقسام النسخ من حيث البدل، ثم أقسام النسخ في البدل من حيث مساوي كالقبلة، أخف، أشد، وهكذا. واضح؟ وهو مثل لك هنا بالأمثلة الثلاثة: المساوي القبلة، الأخف المئة يقابل 200، الأشد من تخيير بين الصوم والفطر إلى حتمية الصوم ووجوب الصوم من عاشوراء إلى رمضان، وهكذا. ولذلك قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. هذا لما جاء يعبر عن هذا الكلام كله، قال الناظم: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه، أي إلى غير البدل ودونه، وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، يجوز إلى أخف إلى أشد إلى مساوي، كله يجوز. طيب، قال: ويجوز النسخ من الحظر إلى الإباحة. هذه مسألة النسخ من الحظر إلى الإباحة، النسخ من الحظر إلى الإباحة، أو تستطيع أن تقول من حيث أصولي، من قاعدة أصولية: الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر هو وجه من وجوه النسخ، الأمر بعد الحظر وجه من وجوه النسخ، لكن هو يتكلم الآن على صيغة العموم. النسخ من الحظر إلى الإباحة، كان محظورا، كان ممنوعا، ثم بعد ذلك أبيح، كقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك. هذه مسألة في القديم في الشرع الأول، قبل يعني في بداية الشرع، كان يحرم الجماع والأكل بالليل بعد أن يناموا، إذا أفطر الإنسان، كان في التشريع الأول إذا أفطر ثم نام، إذا استيقظ من نومه محرم عليه الأكل، محرم عليه الشرب، محرم عليه الجماع، مع أن الفجر لم يدخل، لكن هكذا كان في التشريع الأول. فكان بعض الصحابة يشق عليه ذلك، ولا سيما مع النساء كان يشق عليه، بعضهم مثلا يفطر فيأتيه النعاس فيقوم يريد زوجته: أوه نمت، خلاص نمت، انتظر لبكرة. فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فما هو الحل؟ قال سبحانه: فالآن باشرهن، هذا تخفيف، هذا جاء التخفيف، وهو أنه أحل لكم ليلة الصيام، قال سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الرفث هنا الجماع عند المفسرين، الرفث بمعنى الجماع، فقد يأتي الرفث ويراد به مقدمات الجماع ليس الجماع نفسه، وهذا كما قال سبحانه في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فلا رفث إلى جماع ولا مقدماته. قال فكان يعني هنا، ويجوز النسخ من الحظر إلى الإباحة، وذكر آية البقرة حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك. إذن الحكم الأول قبل النسخ، الرجل كان إذا أفطر بعد أذان المغرب ثم نام، فإن استيقظ من نومته لا يحل له لا الأكل ولا الشرب ولا النساء. كذلك حتى إذا نامت زوجته بعد فطرها لا يحل له إتيانها، إذا نامت هي لا يحل لها أن تأكل ولا تشرب ولا يأتيها زوجها، فكانت الواحدة لما لا تريد زوجها تنام سرعة بعدين تستيقظ خلاص أنا نمت، كيف لماذا تنامي يا صياح؟ فالمشكلة لماذا تنامي كيف لماذا تنامي. ثم رفع هذا الحكم كله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم إلى طلوع الفجر. أيوة. قال وقال بعض أصحاب إذن هذا نسخ من الحظر إلى الإباحة، كان محظورا ثم رفع هذا الحظر. وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ. الخلاف هنا في الأشد، هناك من الشافعية من قال لا يجوز أن يكون النسخ إلى ما هو أشد، قال وهو قول بعض أهل الظاهر يعني قول الظاهرية، وهذا خطأ. طبعا ما علتهم؟ قالوا العلة أن النسخ تخفيف، فكيف يكون النسخ تخفيف إلى ما هو أشد؟ نحن نقول لا، النسخ هو حكم من أحكام الله، وأحكام الله مبنية على مصلحة العباد، فقد يكون في مصلحة العبد الأشد، وقد يكون في مصلحة العبد المساوي، وقد يكون في مصلحة العبد الأخف. قال وهذا خطأ، لأن قد وجدنا ذلك في الشرع، وهو نسخ التخيير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم، ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن، فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ منه أو لا. وهذا مبني على هذه المسألة الذي قلت لكم، أن المقرر في قواعد الشرع أن التكليف والأحكام الشرعية مبنية على مصلحة العباد، الدين مبني على المصالح. أيوة. فإن كان ذلك يجوز أن تكون المصلحة إلى ما هو أغلظ ولا إلى ما هو وسط ومساوي وإلى ما هو أخف. وهنا مسألة أصولية مرت معنا لو تذكرون، هل التكليف من الله؟ هل الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد أم على إرادة الله ومشيئته؟ هذه مرت معنا تذكرون ولا لا؟ وقلنا قولين، قول بأنها لمصلحة العباد، وقول بأن الأحكام الشرعية جاءت بإرادة الله. على كلا القولين، حتى ولو قلنا أنها بإرادة الله، فالله يريد ما يشاء، شاء أن يكون أخف شاء أن يكون أغلظ، فهي تحت مشيئة الله. حتى ولو قلنا أن التكليف حسب إرادة الله ومشيئته، فيجوز إذن أن يريد الله نسخ إلى أخف، نسخ مساوي، نسخ إلى أشد، يا إرادته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، وإذا قلنا وهو قول الأكثرين أن التكليف جاء على وجه مصلحة العباد، وهذا ما قرره العز بن عبد السلام وهو الصحيح، فإذا مصلحة العبد قد يكون إلى الأغلب. واضح هذا الباب؟ في إشكال؟ باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز. هذه صور النسخ من حيث كتاب الكتاب السنة بالسنة. لا أدري ما أدري ندخل أو نقف كرة. الله أكبر. كم يؤذن؟ 52 الآن 50. نواصل ولا نواصل أو نقف؟ نرجع إلى المدير، ما في إلا المدير يا فهمي. نقف ولا نواصل؟ أيوة أذان الآن، يعني نقف خلاص. نقف خلاص فهمي، قال نقف. طبعا بعدين قل طبعا طبعا طبعا تقف. نعم خلاص نقف فهمي. غدا إن شاء الله في الباب الآخر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.